تفسير الآية 83 من سورة يونس، يقول تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. أي فما آمن أي صدق لرسولنا الكريم موسى مع كل ما جاءهم به من آيات أي دلالات واضحات قاطعات دامغات تثبت صدقه وأنه مرسل من عندنا وأنه صادق في دعوته لعبادة الله تعالى وحده، إلا شباب من قومه بني إسرائيل أو من قوم فرعون وليس آباؤهم وكبار السن منهم لانتفاعهم وخوفهم منه، وهم خائفون من فرعون وسادة قومهم أن يفتنهم أن يعذبهم فرعون ويأمر سادتهم بأن يعذبوهم ليبعدوهم عن دينهم الإسلام الذي آمنوا به. وهذا هو حال الشباب دائما حينما يؤمن بشيء فإنه يسير فيه لا تهمه أي معوقات، بل هو مستعد للتضحية في سبيل الحق الذي قد اقتنع به، وذلك رغم ما كان يصيبهم أحيانا من خوف من بطش فرعون بهم فيردهم عن دينهم، لكنهم قاوموا هذا الخوف وتغلبوا عليه بالاستعانة بربهم. أما كبار السن الذين تربوا لفترات طويلة على أن فرعون هو ربهم الأعلى لم يستطيعوا التغلب على هذه الخرافة إلا القليل منهم الذي قاوم واستعان بربه وصبر وتحمل، فاستسلموا لما هم فيه من ذلة ومهانة واستعباد خوفا من وانتفاعا بما يلقيه إليهم من فتات النعم. إن في هذا الجزء من الآية الكريمة تسلية وطمأنة وتبشير للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وتخفيف عنهم مما يلاقون من المكذبين المعاندين المستكبرين حولهم، وعون لهم للصبر على أداهم والاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم ودعوة غيرهم له، حيث يخبرهم ربهم أن التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء ليس أمرا جديدا أو لهم هم وحدهم، فلقد أعطى موسى الكتاب وهو التوراة سابقا كما أعطاهم هم القرآن الكريم الآن، فاختلف الناس في أمره كما يختلفون في القرآن، فمنهم من صدق به وعمل بكل أخلاقه فسعد تمام السعادة في الدارين، ومنهم من كذبه وعانده واستكبر عليه وعادى فتعس تماما فيهما. قوله تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، أي وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي وإن فرعون متعال أي مستكبر متسلط مستبد ظالم في الأرض، أي من المتعالين الذين تعالوا على الله وعلى رسوله فلم يطيعوا بل كفروا أي كذبوا بوجوده، وأشركوا أي عبدوا غيره كصنم أو حجر أو نحوه، وعاندوا واستهزأوا وتعالوا على الناس فاستعبدوهم ونهبوا جهودهم وخيراتهم وثرواتهم وظلموهم وعذبوهم واحتقروهم وقتلوا بعضهم ونشروا المظالم والمفاسد والشرور والأضرار في كل مكان وصلوا إليه من الأرض، وإنه كذلك بالتأكيد من المسرفين أي المتجاوزين لحدود الله المتجرئين على ما حرمه لضرره